بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التسميع وقراءة وتدبر كتاب الله تعالى من خلال تفسير ابن جزي الغرناطي المتوفى سنة 41 و700 للهجرة النبوية الشريفة. وكنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا. لما مضى، يقول ابن جزي، لما مضى صدر من محاجة النصارى نجران، أخذ يبين ما لهم، يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهما السلام تكميلا للأمر، لأنهما أبوان لجميع الأنبياء. ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام. وقيل إن عمران هنا هو والد موسى، وبينهما 1800 سنة. والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. يحتمل أن يريد بآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم. ذرية بعضها من بعض. ذرية بدل مما تقدم، أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر، وغير أوله في النسب، وقيل أصل ذرية ذرورة وزنها فعولة، ثم أبدل من الراء الأخيرة أو أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار ذروية، ثم أضغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصارت ذرية. ذرية بعضها من بعض. الله سميع عليم. إذ قالت العامل فيه محذوف تقديره اذكروا، وقيل عليم. وقال الزجاج العامل فيه معنى الاصطفاء: إذ قالت امرأة عمران، اسمها حنة بالنون وهي أم مريم، وعمران هذا هو والد مريم، رب إني نذرت لك ما في بطني. نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد في بطني حبسا على خدمة بيتك، أو حبسا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد. قالت رب إني وضعتها، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت، والله أعلم بما وضعت. قرئ وضعت بإسكان التاء، وهو من كلام الله تعظيما لوضعها، وقرئ بضم التاء، والله أعلم بما وضعت وإسكان العين، وهو على هذا من كلامها. وليس الذكر كالأنثى، يحتمل أن يكون من كلام الله، فالمعنى ليس الذكر الذي طالبت كالأنثى التي وهبت لك، وأن يكون من كلامها، في المعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. وإني سميتها مريم، إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة، فأرادت بذلك التقرب إلى الله. ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته، وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث وفيه أيضا العجمة. وإني أعيذها بك، وإني أعيذها بك، ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، لقوله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، أي رضيها للمسجد مكان الذكر بقبول حسن. فيه وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا على غير الصدر، والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالصعوق، اسم لما يصعط به بالسين. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، عبارة عن حسن النشأة. وكفلها، والقراءة الأخرى وكفلها، وكفلها زكريا، أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته. والكافل هو الحاضن، وكان زكريا زوج خالتها، وقيل زوج أختها، وقرئ كفلها، لعلها الثاء المعجم الكوفيون، عاصم وحمزة وعلي الكسائي يقرؤون كلهم كفلها، وقرئ كفلها بتشديد الفاء ونصب زكريا، أي جعله الله كافلها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب في اللغة أشرف المجالس المحراب، وبذلك سمي موضع الإمام به، ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضع العبادة. قوله وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقال إنها لم ترضع ثديا قط، وكان الله يرزقها. قال يا مريم أنى لك هذا، إشارة إلى مكان، أي كيف ومن أين. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق، يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك إشارة إلى مكان، وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا، أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، أنث، فنادته الملائكة أنث، رعيا مراعاة للجماعة، وقرئ بالألف

ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه، ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر. ثلاثة أيام إلا رمزا، إشارة باليد أو بالرأس أو بغيرهما أو غيرهما، فهو استثناء منقطع. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها، والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى. وإذ قالت الملائكة، اختلف هل المراد جبريل أو هو جمع من الملائكة، والعامل في إذ مضمر. يا مريم إن الله اصطفاك، أولا حين تقبلك من أمك، وطهرك من كل عيب في خلق وخلق ودين، واصطفاك على نساء العالمين. يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب، فيكون على نساء العالمين عاما، أو يكون الاصطفاء عاما فيخص من نساء العالمين خديجة وفاطمة، أو يكون المعنى على نساء زمانها، وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق، وقيل إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لها. يا مريم اقنتي اقنتي اقنتي، القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة، وقيل طول القيام في الصلاة، وهو قول الأكثرين. واسجدي واركعي، أمرت بالصلاة. فذكر القنوت، فذكر القنوت والسجود لكونها، فذكر القنوت والسجود لكونها من هيئة الصلاة وأركانها. ثم قيل لها اركعي مع الراكعين، بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين، أي في الجماعة، فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع، لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة. وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب، ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود على الركوع. ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص، القصص بفتح القاف، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم، احتجاج على نبوءته صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي أزلامهم ويقداحهم، وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة، اقترأوا بها على كفالة مرهم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها، وتدل الآية على جواز القرعة، وقد ثبتت أيضا من السنة. إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم. إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، يختلفون في من يكفلها منهم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، إذ بدل من إذ قالت أو من إذ يختصمون، والعامل فيه مضمر. اسمه أعاد الضمير المذكر على الكلمة لأن المسمى بها ذكر. المسيح قيل هو مشتق من ساحة في الأرض، فوزنه مفعل. وقال الأكثرون من مسح، لأنه مسح بالبركة، حزنه فئيل، وإنما قال عيسى ابن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد. وجيها نصب على الحال، ووجاهته في الدنيا النبوءة والتقديم على الناس، وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد في موضع الحال، وكهلا عطف عليه، والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا، آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود، وتدل على نبوءته، ويكلمهم أيضا كبيرا، ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة، وأوله 33 سنة، وقيل 40. ومن الصالحين، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه، عطف على يبشرك أو ويكلم، ويعلمه الكتاب هنا جنس، وقيل الخط باليد، والحكمة هنا، ويعلمه الكتاب والحكمة، والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل، والتوراة والإنجيل ورسولا حال معطوف على ويعلمه، إذ التقدير ومعلما الكتاب أو يضمر له فعل تقديره، أرسل رسولا أو جاء رسولا، أرسل رسولا أو جاء رسولا، عيسى جاء رسولا أو أرسل رسولا إلى بني إسرائيل، أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة، أني ورسولا إلى بني إسرائيل، أني تقديره بأني أخلق بفتح الهمزة بدل من أني الأولى أو من آية وبكسرها، ابتداء كلام أني وإني، قد جئتكم بآية من ربكم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطير أو على الكاف، من كهيئة، وأنف في المائدة في سورة المائدة، أنه يعود على الهيئة، فيكون طائرا، قيل إنه لم يخلق غير الخفاش، وقيل طيرا، وقرئ طيرا، بياء ساكنة على الجمع، وبالألف وهمزة على الإفراد. يقول الشاطبي وفي طائرا طيرا بها وعقودها، خصوصا وياء في نوفيهم على، أي قرأوا طيرا في موضع طائرا هنا وفي المائدة دون غيرهما. سيكون طائرا بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية، وأبرئ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبورفاء فيدعو لهم فيبرؤون، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه، وروي أنه أحيا سام بن نوح. وأنبئكم، كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا عطف على رسول أو على موضع بآية من ربكم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم. بآية من ربكم لأنه في موضع الحال وهو أحسن، لأنه من جملة كلام عيسى في التقدير جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا. ولأحل لكم، بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم، وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير، فأحل لهم عيسى بعض ذلك. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، رد على من نسب الربوبية لعيسى. وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم، وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم، وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا، على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم، ثم استمر كلامه إلى آخره. ثم يقول تعالى فلما أحس عيسى، أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس، فلما أحس عيسى منهم الكفر، الكفر، قال من أنصاري إلى الله؟ طلب للنصرة والأنصار جمع ناصر، إلى الله تقديره من يضيف أنفسهم في نصرته إلى الله، فلذلك قيل إن هنا بمعنى مع، أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا أو ملتجئا إلى الله. قال الحواريون، حواري الرجل صفوته وخاصته، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. وقيل إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها، ولذلك سماهم الحواريين. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت. يريدون الإنجيل والرسول هنا عيسى بن مريم عليه السلام. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم، وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس. ومكروا، ومكر الله، الضمير لكفار بني إسرائيل، ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة، يعني خديعة ومكرا وفجأة. ومكر الله، أي رفع عيسى إلى السماء، أو رفع الله عيسى إلى السماء